في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. ألا يا شبه لبنى لا تراعي ولا تتيمني قلل القلاع، فوكبدي وعودني رداعي، وكان فراق لبنى كالخداع. تكنفني الوشاة فأزعجوني، فيا للناس للواش المطاعي، فأصبحت الغداة ألوم نفسي على شيء وليس بمستطاعي، كمغبون يعض على يديه تبين غبنه بعد البياع، بدار مضيعة تركت كلبنا كذاك الحين يهدى للمضاع. وقد عشنا نلذ العيش حينا، لو أن الدهر للإنسان راعي، ولكن الجميع إلى افتراق، وأسباب الحطوف لها دواعي. بليغ إذا يشكو إلى غيرها الهوى، وإن هو لاقاها فغير بليغي. لقد خفت ألا تقنع النفس بعدها بشيء من الدنيا وإن كان مقنعا، وأزجر عنها النفس إذ حيل دونها، وتأبى إليها النفس إلا تطلعا. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.